إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن غض البصر وصرف النظر عما حرم الله من أهم المهمات ومن أجل الطاعات وأفضل القربات، وهو واجب على المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب على أهل الإيمان من الرجال والنساء أن يغضوا أبصارهم وأن يصرفوا أنظارهم عن النظر الحرام، والنظر الحرام أنواع، من ذلك النظر إلى المرأة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجأة، فقال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك. سئل عن نظر الفجأة، كان ينظر إلى امرأة فجأة وليس باختياره، كما لو خرجت من شارع أو نزلت من سيارة ولم يتفطن لذلك فوقع نظره عليها فجأة. قال عليه الصلاة والسلام: اصرف بصرك ولا تستمر في النظر ولا تتبع النظر النظرة. وكما في حديث علي رضي الله عنه: النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك. النظرة الأولى لك لأنها ليست باختيارك فلا تأثم بذلك، لكن لا تستمر ولا تتبع النظر النظرة، فإن الثانية عليك، أي تأثم بها. وهكذا المرأة كذلك، لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجل نظر شهوة أو نظر تلذذ. ومن هنا تعرف أيها المسلم، أيتها المسلمة، أهمية الحجاب، وأنه من أعظم الأسباب في غض الأبصار وصرف الأنظار. فإن المسلمة إذا تسترت وتحجبت وسترت رأسها وجهها وجميع بدنها، سترت مفاتنها، فإن القلوب لا تتعلق بها ولا تنصرف الأنظار إليها، ولهذا يحصل لها السلامة في نفسها، وتسلم غيرها من الشباب والرجال من الافتتان بها. ولهذا يقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالستر والحجاب طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء. ومعنى ذلك أو مفهوم ذلك أن عدم الحجاب وعدم التستر سبب لنجاسة القلوب، ومرضها مرض الشهوة، نسأل الله السلامة والعافية. وإنما يباح النظر إلى المرأة لحاجة أو ضرورة كحال الخطبة، فيجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ويجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الذي جاء ليخطبها، الذي جاء لخطبتها. فإذا رأى ما يدعوه إلى الزواج بها تزوج بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وقد خطب امرأة من الأنصار، قال أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وهكذا من النظر إلى النساء، النظر المحرم، النظر إلى النساء في الأفلام والمسلسلات ونشرات الأخبار، أولئك النسوة اللاتي تبرجن وكشفن عن شيء من أبدانهن وشعورهن وكشفن وجوههن. فغض بصرك يا عبد الله واصرف نظرك عن هذه المحرمات. ومن النظر الحرام النظر إلى عورة الغير، النظر إلى العورات. فلا يجوز للمرء أن ينظر إلى عورة غيره إلا ما يحصل بين الزوجين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك الحديث. وهكذا يرخص في النظر إلى العورة في حال الضرورة كحال المرض، فيكشف عن عورته بقدر الضرورة، والطبيب المعالج ينظر إلى العورة بقدر الحاجة والضرورة. والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تقدر بقدرها، ولا يجوز تجاوز ذلك. وأما ما عدا ذلك فلا يجوز النظر إلى عورة الغير. ولهذا ذكر أهل العلم من مفاسد بعض الرياضات أن فيها كشف العورات ككشف الأفخاذ وما فوق الأفخاذ. فالواجب الستر والواجب غض البصر عن النظر إلى أفخاذ الآخرين. وهكذا ما هو أعظم يا معشر المسلمين، النظر إلى العورات فيما يسمى بالأفلام الإباحية والصور الخليعة، فإن هذا من المحرم الذي يفتك بالقلوب ويفتك بالعقول ويفتك بالأديان. هذه الأفلام وهذه الصور دمرت العقول ودمرت الأديان ودمرت الأبدان ودمرت الأسر ودمرت الأخلاق. فلنتق الله جل وعلا ولنراقب الله تبارك وتعالى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ وأنت في خلوتك وأنت مع جوالك ومع شاشتك تنظر إلى هذه الأفلام وإلى هذه الصور، ألم يعلم بأن الله يرى؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي من الله رقيب. راقب الله جل وعلا فقد يفجأك الموت وأنت على هذه الحال. أترضى بأن يأتي والداك أو تأتي زوجتك أو يأتي أولادك وأنت ميت والجوال شغال على هذه الأفلام والصور؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فلنتق الله جل وعلا، نتق الله جل وعلا. أعداء الإسلام يروجون لهذه الأفلام والصور ويسهلون الوصول إليها ليجعلوا شبابنا ورجالنا كالأنعام في تتبع الشهوات. ومن النظر الحرام النظر إلى بيوت المسلمين، إلى بيوت الآخرين، فإن في هذه البيوت عورات يا معشر المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: النظر إلى العورة على قسمين، عورة وراء الثياب وعورة وراء الأبواب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكما يتناول غض البصر النظر إلى عورة الغير، كذلك يتناول النظر إلى بيوت الآخرين. فالرجل يستره بيته كما أن ثيابه تستره. ولهذا ربنا تبارك وتعالى والكلام لشيخ الإسلام ذكر الأمر بغض البصر بعد آية الاستئذان، يعني في الاستئذان في الدخول إلى البيوت، لأن البيوت تستر كما أن الثياب تستر. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أباح أن تفقأ عين من اطلع عليك، وجعل عينه هدر، وجعل عينه هدر. فلنتق الله ولا نتطلع إلى بيوت الآخرين ولا ننظر إليها. شاعر جاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وبعض الناس ربما حاول الاطلاع إلى بيوت الآخرين، وربما جاء بأجهزة تقرب له البعيد وتكشف له المستور. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. ومن النظر الذي ينبغي أن يصرف النظر عنه ويغض البصر عنه النظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا. لا تنظر إلى من هو فوقك في أمور الدنيا، لا تنظر إلى من فضل عليك بالمال أو بغيره من أمور الدنيا، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك، فإن ذلك كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه، فإن ذلك أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. إذا نظرت إلى من هو فوقك في أمور الدنيا ربما تحسرت، ربما تألمت، ربما ادعيت أنك مظلوم. فانظر إلى من هو أسفل منك ومن هو دونك في أمور الدنيا. قد يكون لك بيت تملكه وغيرك ليس له بيت أتعبه الإيجار، قد يكون لك زوجة وغيرك ليس له زوجة، قد يكون لك أولاد وغيرك ليس له أولاد، قد يكون لك حرفة وغيرك ليس له حرفة. فانظر إلى من هو دونك فتعرف نعمة الله عليك، فانظر إلى من هو دونك فلا تحتقر نعمة الله عليك. وهكذا مما يتعلق بهذا النظر عما في أيدي الناس. لا تنظر إلى ما في أيدي الناس من أموال ولا تطمع بما في أيديهم، استغني بالله جل وعلا، استغني بالله جل وعلا، وسل الله من فضله، وخذ بالأسباب، واعمل، واطلب الرزق من الله، ولا تنظر بما في إلى ما في أيدي الناس. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فقد ذكر العلامة ابن القيم منافع عظيمة وفوائد جليلة لغض البصر وصرف النظر عن الحرام في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. وألخصها في هذه الأمور: الأمر الأول أن من فوائد غض البصر امتثال أمر الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وامتثال أمر الله جل وعلا فيه سعادة المرء في معاشه ومعاده، وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله جل وعلا. ومن الفوائد أن غض البصر يمنع من وصول الأثر المسموم للنظرة إلى القلب، فإن النظرة إلى ما حرم الله سهم مسموم من سهام إبليس، ويدخل مع النظرة الشيطان إلى هذا القلب فيشتته ويفرقه ويكون في غفلة عظيمة متبعاً لهواه فينفرط عليه أمره. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا غضضت بصرك عما حرم الله منعت من وصول هذا الأثر المسموم إلى القلب. هذا الأثر المسموم ربما يتلف القلب ويهلكه. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ومن منافع غض البصر وفوائده أنه يحصل لمن غض بصره عما حرم الله يحصل له أنس بالله جل وعلا، ويجتمع قلبه على الله عز وجل، ويحصل لهذا القلب قوة وفرح وسرور ونور، بخلاف ما لو أطلق لبصره العنان إلى ما حرم الله، فيحصل لهذا القلب التشتت والتفرق والبعد عن الله، ويحصل لهذا القلب الحزن والضعف، ويحصل لهذا القلب الوحشة بين العبد وربه. إطلاق البصر يا معشر المسلمين، إطلاق البصر يوقع الوحشة بين العبد وربه تبارك وتعالى، ويكسب هذا القلب ظلمة يا معشر المسلمين. قال ابن القيم رحمه الله: ولهذا ذكر الله عز وجل آية النور عقيب الأمر بغض البصر: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، إلى أن قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، فيستنير هذا القلب. وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخير من كل جانب، وإذا أظلم القلب أقبلت وفود الشر والبلاء من كل جانب. وهكذا من فوائد غض البصر ومنافعه أنه يحصل للمرء فراسة عظيمة، فيميز بين المحق والمبطل وبين الصادق والكاذب. لما منع بصره من النظر إلى ما حرم الله، لما كف نظره عما حرم الله، أطلق الله بصيرته فصارت له فراسة يميز بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فنصيحتي لنفسي ولشبابنا وبناتنا وفتياتنا، نصيحة خاصة للشباب والفتيات البدار بالزواج والمسارعة إليه إذا تيسرت أسبابه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود. ولما في النكاح من مصالح عظيمة كغض البصر وحفظ الفرج والسلامة من فساد كبير وعواقب وخيمة. ومن أراد النكاح ليعف نفسه فحق على الله أن يعينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهم: المكاتب يريد الأداء، والمجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف أو يريد أن يستعف. ونصيحتي لنا جميعا معشر المسلمين الرجال والنساء أن نراقب الله جل وعلا، وأن نخاف من الله في السر والعلن، وأن نعلم بأن الله يرانا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالتوبة التوبة، وما منا إلا وهو صاحب زلل وصاحب ذنب، كلنا ذلك الرجل الذي يعصي الله ويذنب. فعلينا بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. ولهذا ربنا سبحانه ختم آية الأمر بغض الأبصار بقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم إنا نسألك التوبة النصوح، ونسألك حسن الختام. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم اصلح أمر شبابنا، اللهم يسر لهم أمورهم، اللهم حقق لهم مطالبهم ومقاصدهم، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، اللهم أعنهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.